روى الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء الجزء 11 صحيفة 337 ما نصه: وكان أحمد بن حنبل رضي الله عنه يحمل معه في ثوبه وهو في السجن أيام محنته 3 شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوصى أن تجعل واحدة عند موته في فمه على لسانه، وأن توضع على كل عين شعره. وهذا دليل يا أحبابنا على أن علماء أهل السنة والجماعة كانوا يتبركون بالرسول عليه الصلاة والسلام وآثاره الشريفة.